كلما زاد في الوصف ضمت الوليد إلى صدرها وأشارت عليه بالصليب، تستجير به هكذا في عقيدتهم، وتستجير بالقديسين جميعا وبالمسيح وبالعذراء ألا يصيبها شر من صلاح الدين ولا يصيب ابنها شر من صلاح الدين، وألا ترى وجهه المخيف. وذهبت وحضرت الاحتفال، وكان احتفالا عظيما في الكنيسة الكبرى بالنصر والهزيمة التي حدثت لصلاح الدين، كيف فر من أول هجوم من فرسان بيت المقدس على أسوار بيت المقدس. انتهى الاحتفال وبدأ الناس يعودون إلى بيوتهم، وسارت ماريت مع رضيعها ومع زوجها وهي تحس أن الدنيا عادت لهم من جديد، وأن الدهر يعني عاد بالنعيم. فوصلت إلى بيتها واستلقت على فراشها تناجي ولدها وتناجي الآمال والأحلام، كيف سيكبر ولدها وكيف سيكون بطل من أبطال النصرانية، و كيف أن الهزيمة التي حدثت في حطين سيغسلها النصارى قريبا، وبدأت تحلم كيف أن النصرانية ستسيطر من جديد على كل فلسطين بعد ما أخذ صلاح الدين معظم النصرانية، معظم البلاد الفلسطين، ما بقى إلا يعني الساحل وبيت المقدس. ثم تتخيل فلسطين بلا أذان بل بنواقيس فقط، وترى زوجها هكذا في الخيال قد علا في المناصب حتى صار القائد الأعظم، وهي في أحلامها هذه نعست وأغمضت عينيها على هذه الصورة الجميلة الحلوة التي هي في أحلامها، ونامت ماريت. لكن وهي في النوم بدأت ترى وتسمع أصوات حلم مزعج، أحست كأن المدينة تهتز والأرض تتحرك من تحتها، وأن الحصون حصون بيت المقدس تدك دكا، وأن حجارة بيت المقدس بدأت تتساقط، كأن نسرا ضرب بجناحيه بيت عصفور صغير فخلعه من مكانه وجعله يتناثر، وبدأت تسمع أصوات البكاء والصراخ، بكاء النساء وصرخات الرجال ونداء الحرب. فانتبهت وإذ هو ليس بحلم وإذ به هي الحقيقة، فوثبت من مكانها وأخذت ابنها وضمته إليها، ونظرت إلى جهة سرير زوجها فإذا هو ليس في مكانه، فخرجت ما الخبر؟ فأخبروها أن انسحاب صلاح الدين ما كان إلا حيلة، والتف التفافا عظيما ودار حول البلدة بيت المقدس حتى وصل إلى جبل الزيتون، ثم بهجوم كافح من جيشه صدم المدينة صدمة، زلزلت المدينة وهزها هزا وكادت تقتلعها من أساسها، وبدأت حجارة المنجنيق. المنجنيق قال توضع فيه الحجارة وترمى من مسافة بعيدة، فبدأ يقذف القدس بالحجارة بالمنجنيقات ويقذفها بالنيران المشتعلة، وأخذ جنود صلاح الدين الأبطال يهجمون على أسوار بيت المقدس ليعيدوه إلى الإسلام من جديد ويحرروه من الاحتلال الذي دام عليه 88 سنة. فجاء الجنود من كل مكان مثل السيل وبدأوا يصعدون، وأخذ الذي يصف المشهد لمريات يقول كأنهم شياطين الجحيم، نضربهم بالنيران فلا يحترقون، نضربهم بالحديد فلا يؤثر بهم، كأنهم هردة الشياطين، كأن الشياطين تقاتل معهم. مريات كانت واثقة أن الدفاع عن بيت المقدس محكم والقدس عاصمة النصرانية، ف 88 سنة وهم يحصنونها، 88 سنة وهم يحمونها، هي أكثر المقدسات عندهم، لا يمكن أن تسقط. وفي داخل القدس ليس 1000 ولا 2000، 60,000 من خيرة أجناد الصليب، يقودهم بليان ويصرفهم البطريرك الأكبر، يواجههم صلاح الدين 12,000. لا بد أن النصر لنا، لكن هذه المفاجأة وهذا الهجوم الذي لم يتوقع أدخلت الشك في قلبها، ووقفت تسأل كل مار عند بيتها عن الأخبار، فجاءت الأخبار خبر أسوأ من الخبر عليها، كل خبر شر عليها من الذي قبله، وكلما مرت دقيقة سمعت نبأ جديدا عن شدة الهجوم وعن تحطم أدوات الدفاع، حتى جاءها الخبر المؤلم أن رايات بيضاء قد رفعت على أجزاء من سور القدس، رايات البيض، رايات السلام، طلب الهدنة والاستسلام. النصارى شعروا أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الهجوم، فرفعوا الرايات البيضاء يطلبون المفاوضات لتسليم القدس، ووافق صلاح الدين، وكان من شأنه التسامح، لو شاء لأكمل ولفتح المدينة ولقضى على كل مقاومة فيها ولقتل كما فعل النصارى. النصارى لما فتحوا القدس قبل 88 سنة من هذا الحادث سالت الدماء، دماء المسلمين، هكذا يصف مؤرخون نصرانية، ليس مؤرخو الإسلام، ارجعوا إلى الكتب التاريخية النصرانية، سالت الدماء في بيت المقدس عندما فتح النصارى، ذبحوا في المسلمين حتى أن المسجد صارت الدماء فيه والأشلاء إلى الركب، يسيرون في دم إلى الركب. في رواية أن وصل عدد القتلى 70,000 مسلم قتلوا في ذلك اليوم. الآن يستطيع صلاح الدين أن ينتقم، خاصة أمام مدينة لم تستسلم وأصرت على الحرب، ولو شاء لفتحها بالقوة، وفي حالة الحرب بالقوة يقتل كما يشاء، لكنه رحمه الله تعالى كان من شأنه دائما الميل إلى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فلما رأى راياتهم البيضاء تطلب السلام أرسل إليهم، قال أرسلوا إلي قائدكم ليفاوض، فجاء القائد وبدأ يفاوض، فتم الاتفاق ووقفت الحرب، تمت الهدنة على أن تفتح أبواب بيت المقدس للمسلمين ويدخلونها بسلام لا يتعرض لهم أحد. وكذلك 40 يوم من حق أهل البيت المقدس من النصارى أن يبقوا في بيت المقدس، وبعد ذلك من أراد البقاء في بيت المقدس تحت حكم المسلمين تحت حكم صلاح الدين له ذلك، ومن أراد أن يخرج فيجوز له أن يخرج، والذي يخرج يدفع 10 دنانير من الذهب للرجل، والمرأة تدفع 5 دنانير، والولد يدفع دينارين. وأما الذين يريدون البقاء في حكم المسلمين فيدفعون دينارا ذهبيا كل عام جزية مقابل الدفاع عنهم. وتم الصلح على هذا، وبدأ بعض الناس يخرجون والآخرون يرتبون أنفسهم يأخذون ما يشاءون فقط هذا المبلغ. طبعا كان يستطيع صلاح الدين أن لا يترك لهم شيئا، كان يستطيع أن يفتحها ويأخذ كل دنانيرهم وكل أموالهم وكل أملاكهم وبيوتهم ويجعلهم أسرى ويحولهم إلى عبيد، يستطيع ومن حقه لأنهم هزموا في معركة. هذا ليس صلحا قبل المعركة، هذا الصلح أثناء المعركة. فكان مستعد يرفض المفاوضات ويصر، لكنه كان يميل إلى السلام، ويعتبر هذا الاتفاق يعني لصالح النصارى بشكل كبير، كل شيء لهم ومن حقهم يأخذوا كل أموالهم لكن يدفعوا فقط هذه المبالغ. وتم الصلح ودخل صلاح الدين، وتركت ماريات القوم تبحث عن زوجها الحبيب، أهم عندها من كل هذه المسألة، أين هو؟ لعله قتل في أثناء الدفاع عن بيت المقدس. أخذت تمشي في الظلام، تدور حول الأسوار، تفتش عن زوجها الحبيب، تبحث في أي باب مفتوح، فترى أسوار بيت المقدس وقد دخلها جنود صلاح الدين الظافرين بالمشاعل والطبول والتكبير والتهليل، فتخاف منهم تسد يدها على ولدها وتبتعد عنهم. وإذ بأبطال المسلمين يدخلون بيت المقدس ويدوسون على أعلام الصليبيين الذين جاءوا من أنحاء أوروبا ظلما وعدوانا، قتلوا وشردوا، الآن هم الذين شردوا. فداس المسلمون على أعلامهم ممزقة محرقة مختلطة بجثثهم، فزاد خوف هذه المرأة وزاد خوفها على زوجها. هل سلم زوج ماريات؟ وما نهاية قصة ماريات؟ هذا في حديثنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.